بيقول لي ما حكم قراءة القرآن في المسجد قبيل صلاة الجمعة؟ بدعة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه هذا. وسيبك انت بقى من المغفلين اللي يضغطوا على عصفك ويقول لك شوف اللي بيحرم القرآن في المساجد، انت مغفل. البعيد اللي يقول هذا كلام مغفل، احنا ما حرمنا القرآن في المساجد، احنا ما حرمنا، اقرأ كيف ما شئت وقت ما شئت، ولكن القرآن في المسجد يسن ان يكون بصوت خاف لانه يعلى للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب في الصحيح: لا تجهر بقراءتي ولا دعائك حيث يصلي الناس، فإن ذلك يفسد عليهم صلاته، فإن ذلك يفسد عليهم صلاته. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعض الصحابة قد تعالت أصواتهم في المسجد، بعضهم يسبح وبعضهم يصلي وبعضهم يقرأ، رفع الستر وقال: ألا إن كلا منكم مناد ربه فلا يرفعن بعضكم صوته على بعض. وياخذ للنبي فعلها، ما حدث هذا، هو قل لك القرآن وفضل القرآن. طب النبي كان يجهل فضل القرآن ولا يعلم فضله؟ طب إذا كان يعلم فضله ما سنلاش السنة دي قبل الجمعة ليه؟ فانت جاي عارفها دلوقتي، فعلم الاثنين، يا النبي كان يجهلها حضرتك انت اللي اكتشفتها، يا النبي كان يعلمها ومع هذا راعى الأفضلية اللي انت لما تخش تصلي ما قالكش تقرأ القرآن. فالنبي لا فعلها النبي ولا فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في عصر المماليك، والمماليك هم الذين ابتدعوا هذا وبدأوا يجيبوا المقرئين في صلاة الجمعة. ليه؟ لأنهم قد ظلموا الناس فأرادوا أن يشغلوا الناس عن الحديث في شؤونهم. يعني يجوا بقى لما في المسجد نقعد نتكلم ونشوف الظلم ونشوف رفع الأسعار ونشوف، عشان يثبتوا الناس راح مشغلينهم بالإيه؟ بالقرآن الكريم. فبدعة لا نقبلها. تمام؟ أنت عايز يوم الجمعة تقعد لوحدك كده تقرأ في مصحف، فيهم بركة من ظهر الصوت؟ لا.